ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا حملناها سيوفا لامعات غدا الروع تأبى أن تلينا إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبينا وكنا حين يرمينا أناس نؤدبهم أباتا قادرين وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وكنا حين يرمينا أناس نؤدبهم أباتا قادرين وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا هم وردوا الحياض مباركات فسالت عندهم ماء معينا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملؤوا نواديهم مجهونا وما عرفوا الأغاني مائعات